الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قوله عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق. أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان، وهو رقبة بن مسقلة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح القاف، ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله، وكان عظيم القدر جليل الشأن رحمه الله. وأما قوله كلام حق فبنصب كلام، وهو بدل من أحاديث، ومعناه كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم، ولكنه كذب فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما أبو جعفر هذا فهو عبد الله بن مسور المدائني، أبو جعفر الذي تقدم في أول كتاب في الضعفاء والواضعين. قال البخاري في تاريخه هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي، وذكر كلام رقبة وهو هذا الكلام الذي هنا، ثم أنه وقع في الأصول هنا المدني وفي بعضها المديني لزيادة ياء، ولم أرى في شيء منها هنا المدائني، وقع في أول كتاب المدائني. فقال رأيت الناس قد اشتغلوا بمغازل بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة فضعت هذه الأحاديث ترغيبا للنفس القرآن، فقالوا قد كذبت على النبي، النبي يقول من كذب علي متعمدا فليس له مخاله من النار، فقال كذبنا لك لا عليك، يعني من هذه كذبنا يعني لصالح الدين. نعم هذول أصعب، يعني معرفتهم هي أصعب من غيرهم من يعني أهل الكذب ورقة الديانة وفقد العدالة. نعم. وأما أبو جعفر هذا فهو عبد الله بن مسور المدائني، أبو جعفر الذي تقدم في أول كتاب في الضعفاء والواضعين. نعم. قال البخاري في تاريخه هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي، وذكر كلام رقبة وهو هذا الكلام الذي هنا، ثم أنه وقع في الأصول هنا المدني وفي بعضها المديني لزيادة ياء، ولم أرى في شيء منها هنا المدائن، ووقع في أول كتاب المدائن. فأما المديني والمدني بالنسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس المدني بحذف الياء ومن أثبتها فهو على الأصل. وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط بإثنانه عن الإمام أبي عبد الله البخاري، قال المدين يعني الياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها، والمدني الذي تحول عنها وكان منها. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي. هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي إسحاق ولم يقع قوله في بعضها. وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم وراويه الكتاب عنه، فيكون قد سار مسلما في هذا الحديث، وعلى نية الرجل وعلى فيه برجل. وأما أبو داود الطيالسي فاسمه سليمان بن أبي داود تقدم بها. قوله قلت لعوف بن أبي جميلة أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قد كذب والله عنه، ولكنه أراد أن يخرجها إلى قول الخبيث. أما عوف فتقدم بيانه في أول كتاب. وأما عمرو بن عبيد فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. نعم عمرو بن عبيد قدري، يعني نسبة إلى القدر من النفاة القدر، يقول القدري معنى هذا النفاة القدر. معتزلي فإلى هذه الفرقة المعتزلية، والمعتزلية قدرية، لأن المعتزلة يعني هم مخالفون لأهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ينفون الأسماء والصفات إلا ثلاث، يعني الصفات فقط، وينفون مقيتها. وفي القدر قدري، ينفون القدر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا صحيح مروي من طرق ومن طرق، وقد ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا، ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واهتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا. ليس منا يعني لا تحمل في الغالب على ليس منا، يعني ليس من المسلمين، يعني يكون قد كفر، فإنما جاء هذه في كلام الرسول على بعض المعاصي التي يعني هي دون الكفر. من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني من قاتل المسلمين ليس منهم، قيل ليس على يعني على طريقة أهل الإسلام، على منهجهم وعلى سنتهم، ولكن من استحل كفر طبعا، يعني من استحل قتال المسلمين الإسلام كفر. نعم. ومن هو كل ما جاء مثل ليس منا، مثل من غش ليس منا. نعم. كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول. هي. هكذا القول، يعني ينبغي أن يقال هذا التفسير في الأحاديث الواردة في مثل هذا القول، ليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذه لا شك أنها معاصي، ليس معنى أن من فعلها كفر وخرج من الإسلام، عملة الإسلام من الكفر، ولكن هي معاصي من الكبائر وهي دون الكفر. لكن قول النبي ليس منا فسر بهذا، فإنه ليس منا يعني ليس من يعني صالح أهل الإسلام، ومن يعني ممن هم على منهجهم وعلى طريقتهم، كأنه مغاير أو مخالف لهم، لكنه ليس خارجا عنهم خروج الكفار عن المسلمين. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وأشبه. ومراد مسلم رحمه الله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذا. يعني أراد أن يجرح عمرو بن عبيد فقط، لا أن يعني يقول أن الحديث ليس بصحيح. نعم. وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح، كذبه مع أن الحديث صحيح بكونه نسبه إلى الحسن، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فقال كذب في نسبته إلى الحسن. فلم يروي الحسن هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن. وقال أراد أن يحرزها إلى قوله الخبيث، معناه كذب بهذه الرواية ليعقب بها مذهبه الباطل الرديء وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان. يدعون فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان. يعني عمرو بن عبيد قال هذا الحديث ليبين، أراد أن يعظم مذهبه يعني في الاعتزال، في أن مرتكب الكبيرة يخرج يعني من الإيمان، وما قال للكفر، يكون بين منزلة بين المنزلتين. فقال الرسول يقول ليس من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني أنه خلاص إذن هو خرج من جملة المسلمين مع أنه ارتكب كبير. هذا الذي قصده عمرو بن عبيد عندما استلب الحديث. استلب الحديث أولا غلط، أنه قال عن سمرة، وسمرة لم يروي الحديث، إنما الحديث صحيح من غير طريق آخر. وكذلك أراد أيضا أن يعضد مذهبه في أن مرتكب الكبيرة يعني خارج من الإيمان. نعم. يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار. يخلده في النار. ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. وسيأتي الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى. وقال علي السختياني إنما نفر أو نفرق من تلك الغراحة. معناه إنما نهرب أو نخاف من هذه الغراحة التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبة فنقع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كانت أحاديث وإن كانت من الآراء والمذاهب حذرا من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور. نعم. وقوله نفر بفتح الراء وقوله نفر أو نفر شك من الراوي في إحداها أو في إحداهما. نعم. قوله حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعني قبل أن يصير مبتدعا قدريا. نعم. قبل أن يحدث يعني أن هذا حدث يبتدع يعني يدخل في الاعتزال. نعم. قوله كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلى لا تكتب عنه شيئا لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابه. نعم. نعم. وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بن محمد بن أبي إبراهيم أبي شيبة. وأبو شيبة ضريح وقد قدمنا بيانه وبيانهم في أول كتاب. وواصف مصروف كذا سمع من العرب وهي من بناء الحجاج بن يوسف. نعم. مدينة بناء الحجاج العراق. نعم. وقوله مزق كتابي هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفي على ذكره له بما يكره لئلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك نفسه. قوله في صالح النفي كذب هو من نحو ما قدمناه بقوله لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. نعم. يقول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. يكون صالح رجل صالح لكن يكذب في الحديث تبين. نعم. معناه ما قاله مسلم يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن. هذا ناحية ثانية يعني منهم من يضع حسبة ومنهم من يجري الكذب على ألسنتهم بدون ما يعني يتبصر يروي الأحاديث بدون يعني فهم يعني للمصطلح. نعم. فيخبرون بكل ما سمعوه. نعم. وفيه الكذب فيكونون كاذبين لأن الكذب الأخبار عن الشيء على خلاف ما هو سهوا كان الأخبار أو عنه. هذا هو صحيح في معنى الكذب. الكذب هو الإخبار والإدلاء بخلاف الحق والواقع في نفس الأمر سواء تعمده القائل أو لم يتعمد. هذا جاء في يعني قول الله تبارك وتعالى وجاء أيضا في قول النبي صلوات الله وسلامه كقول الله تبارك وتعالى عن الذين اتخذ الله ولدا الله قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب وهم ما تعمدوا أن يكذبوا إنما قالوا هذا بظنونهم الظنوني ولما يريدوا أن يعني يفسروا هذا الافتراء إنما قالوا الله اتخذ ولد من باب يعني ظنهم بهذا أن عيسى لما يعني كان يعمل أعمال ظنوها أن هذه من أعمال الرب لو أنه يصنع من الطين كأثر ينفخ فيه فيصير طير بإذن الله يبري الأكمة والأبرص يعمل أعمال من هذه المعجزات فنسبوه إلى أنه ابن الرب ابنه بنوة نسب وأطلق عليها فالله تبارك وتعالى أخبرنا هذا الكذب كذب لأنه إدلاء بخلاف الحق وبخلاف الواقع وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فكل من لا يؤمن بآيات الله يدلي بغير الحق عندما يقول إن هذا إله وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هو ليس إلها في حقيقة الأمر ولكن كلامه كذب هذا لأنه إدلاء بخلاف الواقع كذلك في أقوال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان تستخدم لفظ الكذب على من أدلى بخلاف الواقع وإن لم يتعمد الكذب. فلما جاءته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وقالت له إن عمر يقول بأن يعني نحن قد فاتنا يعني من الخير ما فاتنا بهجرتنا للحبشة، فإن هجرنا للحبشة. قال عمر لها قال يعني أنتم هجرتم للحبشة ونحن بقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لنا كذا وكذا، أين الخير؟ ففتناكم وسبقناكم. فقالت لا والله، كنا عند هؤلاء القوم الغرباء البعداء، يعني هاجرنا الهجرة وهاجرنا الهجرة الثانية. فراحت قالت والله لا يعني لا لا يعني لا لا لا لا, لا أخبرن رسول الله ولا أزيد عن الكلام الذي قاله عمر. فقالت له يا رسول الله إن عمر يقول كذا وكذا وكذا. فقال النبي كذب من قال ذلك، فلكم هجرتان. وعمر لم يتعمد الكذب رضي الله تعالى عنه، وإنما ظن أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم هاجروا معه إلى المدينة أسعد حظا وأوفر أجرا من الذين هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا بعد ذلك، يعني لم يعد جعفر بن أبي سلم رضي الله تعالى عنه ومن معه من الحبشة إلا السنة السابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففاته 7 سنوات في المدينة، كان فيها غزوات عظيمة، كان فيها بدر وكان فيها أحد وكان فيها الخندق وكان فيها الحديبية وكان فيها نزول أكثر القرآن. فظن عمر أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أسعد حظا وأوفر أجرا من الذين بقوا في الحبشة. فقالت لا، إحنا كنا وين؟ إحنا كنا مهاجرين بديننا وعندها ولا. فالرسول قال النبي أشهد أن النبي قال كذب من قال ذلك، بل لكم هجرتان. لهم هجرة واحدة. قال بل له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان، أنت لكم هجرتين اثنين. فقال النبي كذب من قال ذلك، إنما هو يعني أدلى بخلاف الحق، وليس معنى أنه تعمد الكذب. وكذلك في حديث أبي السنابل أن أبي السنابل بن معكر قال لتلك الصحابية التي قتل زوجها تأيمت فاده ثم ما لبثت أن يعني وضعت، كانت حامل وضع، فخرجت من العند الحمل، فقال لها أبو السنابل يعني لك ما أنت بناكحة حتى تبلغي أبعد الأجلين، يعني اللي هو 14 ما يعني لا تخرج من العدة في مجرد الوضع. فقالت والله لو أخبرنا رسول الله. فذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا السنابل قال كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي كذب أبو السنابل، إنما قال لها قد حللت فإن شئت فانكح. وأبو السنابل لم يتعمد كذبا، وإنما ظن أن يعني من يموت زوجها وهي حامل فتعتد بأبعد الأجلين، هذا الذي يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإن كان الأجل الأبعد 14 تنتظر 14، وإن كان الأجل الأبعد وضع الحمل فتنتظر إلى وضع الحمل أبعد الأجلين. فالنبي قال كذا هذا، والله قال لا حلمت بمجرد الوضع. وهذا كثير، قول عائشة رضي الله تعالى عنها كذب من قال هذا وكذب كذب، هذا يجري في ألسنتهم. هذا يدل على أن الكذب هو الإدلاء بخلاف الواقع، فكل من أدلى بخلاف الحق وإن لم يتعمد أن يدلي بهذا يعني ما هو متعمد الكذب فهذا كذب، ثم كذب وإن ثم طبعا الكذب الذي فيه هذا ليس فيه إثم، يعني قال كذب لكن لا إثم فيه إذا كان مجتهد فيه وما يعني يظن أن هذا هو الحق. وأما الذي فيه الإثم هو تعمد الكذب، إنه يقول ويتعمد الكذب. فمن قيل له مثلا هل مثلا أبوك في الدار، فقال لا، يظنه أنه ليس في الدار شافه دير، فهذا قوله كذب، إذا كان هو في الدار قوله كذب لكنه ليس بآثم فيها. أما إذا يعلم أنه في الدار وقال لا فهذا كذاب. فهذا الذي يعني يكون يعني فيه الإثم، وإن كان يطلق على هذا وهذا كذب. نعم. وكان صالح هذا من كبار العباد الجهاد الصالحين، وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين، أبو بشير البصري القاضي، وقيل له المرئي لأن امرأة من بني مرة اعتقت، وأبوه عربي وأمه معتقة للمرأة المرية. وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن، وقد مات بعض من سمع قراءته، وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء. قال عفان بن مسلم: كان صالح إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك الأمر من حزنه وكثرة بكائه، كأنه ختنة. يعني مات من سمع قراءته يعني من خوف، يسمع قراءته فيموت من الخوف. نعم الشيخ يموت. نعم. كأنه ختنة والله أعلم. قوله عن مقسم هو بكسر الميم وفتح السين. مقسم. مقسم. قوله: قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليه. قلت: من حديث من يروى؟ قال: يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب، فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن علي، وإنما هو عن الحسن البصري من قوله. وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي، لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بطراحة، وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الكذب. فقوله المقبول في كل هذا والحسن بن عمارة متفق على ضعف وتركه، وعمارة بضم العين ويحيى بن الجزار بالجيم والزهر وبالراء آخره. قال صاحب المطالع: ليس في الصحيحين والموطأ غيره، ومن سواه خزار أو خراس بالخاء فيهما. قال رحمه الله: حدثنا الحسن الحلواني. نقفنا إن شاء الله.